وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا. أما بعد، لازلنا أيها الأخوة الكرام في أبواب الإحسان المستحبة، ومن ضمن هذه الأبواب مسألة في اغتسال من غسل ميتا، وكلنا الأحاديث الموضوعة في هذا الأمر تصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر في هذا واسع. إن أحب من غسل ميتا أن يغتسل لا بأس، وقد أحسن، إن لم يفعل فلا حرج عليه. وهذا خلاصة في هذا الأمر فيما يتعلق بالاغتسال من غسل الميت. مضى معنا حديث، وحديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قلنا هذا لا يصح من الناحية الإسلامية والحديثية، ويليه حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغتسل من أربع، من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت، رواه أحمد، لكنه أيضا حديث ضعيف. أما الاغتسال من الجمعة فهو على وجه الاستحباب، وأما الاغتسال من الجنابة فهو على وجه الإيجاب، فهو واجب وفرض. والحجامة ليس معنا فيها دليل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك غسل الميت ليس معنا فيها دليل مرفوع صحيح. يقول: روى هذا الحديث أحمد والدارقطني وأبو داود ولوطه إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل هذا الإسناد على شرط المسلم، لكن الدارقطني قال: مصعب بن شيبة ليس بقوي ولا بالحافظ. الحديث أخرجه أيضا البيهقي، ومصعب المذكور ضعفه أبو زرع وأحمد والبخاري، وكلنا معتدلون، أبو زرع معتدل في الجرح والتعديل، وأحمد كذلك والبخاري كذلك. وصححها الحديث ابن خزيمة وهو متساهل في التصحيح، ويدل على أن الغسل مشروع لهذه الأربعة. أما الجمعة فقد تقدم، وأما الجنابة فظاهرة أنها فرض وواجب، وأما الحجامة هي سنة عند الهدوية في هذا الحديث، ولما روي عن علي أنه قال: الغسل من الحجامة سنة، وإن تطهرت أجزاءك. وأيضا تلاحظون أنه جاء في صيغة التمر رويا، قال: وأخرج الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يزد على غسل محاجم. وفي صلاح بن مقاتل أنه ليس بالقوي. وأما غسل الميت فقد تقدم قريبا. وعن عبد الله بن أبي بكر وابن عمر بن الحسن أن أسماء بنت عمير امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر حين توفي. إلى هنا صحيح، إلى هنا الحديث صحيح. ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، وهذا ضعيف من هنا، فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. رواه مالك في الموطأ عنه. قال في الشرح: الحديث هو من رواية عبد الله بن أبي بكر، أخرجه البيهقي من طريق الواقدي عن ابن أبي أخي الزهري عن ابن أخي الزهري عن عروة عن عائشة أن أبو بكر أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس فضعفت فاستعانت بعبد الله. قال البيهقي: وله شواهد عن ابن أبي مليكة عن عطاء عن سعد بن إبراهيم وكلها مراسيل. ومن أدلة الدالة على استحباب الغسل دون وجوبه وأيضا من الفرائض الصارفة عن الوجوب، فإنه يبعد غاية البعد أن يجهل أو يجهل أهل ذلك الجمع الذين هم على المهاجرين والأنصار واجبا من الواجبات الشرعية، لأنها مشت تقول يعني تسأل، ولو كان هذا واجبا لكان أمرا وعلما مستفيضا مشهورا عند الصحابة، ما تجهل أسماء ولا بعض الصحابة. يقول: ولعل الحاضرين منهم ذلك الموقف جلهم وأجلهم، لأن موقف مثل أبي بكر الصديق حادث لا يضل لأحد من الصحابة الموجودين في المدينة يتخلف عنه، وهم في ذلك الوقت لم يتفرقوا كما تفرقوا من بعده. لكم حديث ذكرنا كذلك؟ كم؟ الأول حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن خليل عن عبد الله بن جبير عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغتسل من أربعة. وحديث يغتسل من أين؟ من أربعة، من الجمعة والجنابة والحجامة ومسلم الميت. تمام. قال ونقله أن من رواه؟ رواه أحمد والدارقطني وأبو داود. ونقله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل، وهذا الإسناد على شرط مسلم لكن في علة كما قلت له. طيب الحديث اللي بعده؟ وعلى عبد الله بن ابي بكر وهو ابن عم بن حزم ان اسماء بنت عميس امراه ابي بكر الصديق رضي الله عنها عنه غسلت ابا بكر حين توفي ثم خرجت فسالت من حضرها من المهاجرين فقالت: ان هذا يوم شديد برجي وانا صائمه فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. رواه مالك في الموطأ عنه. طيب الان باب غسل الاحرام والوقوف بعرفة ودخول مكة، وهذا كله على وجه الاستحباب والندب والتنظف، حتى لو كانت المرأة حائضة، حتى لو كانت حائضة تغتسل، حتى لو كانت نفساء تغتسل، كل هذا من باب ايه؟ التنظف وتعظيم هذا النسك. فيغتسل الرجل إذا وصل الميقات، إذا كان في الميقات عن طريق الظرف وما إلى ذلك وصل الميقات فليغتسل في الميقات. لم يتيسر له أن ينزل في الميقات كأن يكون راكبا طائرة أو ذاخرة، فلا بأس لو اغتسل من الظرف، لا بأس لو اغتسل من الظرف وأحرم. طب الوقوف بعرفة كذلك مستحب ومندوب، وفي أيضا تنظف لأن الناس يجتمعون، فلو أن المرء مشى بلا اغتسال ربما تظهر منه رائحة فتأذى منها الحاضر. كذلك دخول مكة، عند دخول مكة كما سيأتي معنا إن شاء الله، ومنهم من قال إنما الاغتسال لدخول مكة اغتسالا للطواف، فسواء هذا أو ذاك فالأمر فيه معقول معنى. قال عن زيد بن ثابت أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لله، تجرد أي خلع ملابسه ليغتسل، واغتسل رواه الترمذي، وتجرد من المخيط والمحيط، فيلبس الإزار والرداء. قال الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث زيد بن ثابت وحسنه الترمذي وضعفه العقيلي، ولعل الضعف لأنه فأن في رجال إسناد عبد الله بن يعقوب المدني قال ابن الملقن في شرح المنهاج جوابا على من انكر على الترمذي تحسين الحديث لعله انما حسنه لانه عرف عبد الله بن يعقوب الذي باسناده اي عرف حاله الحديث. لكن هناك طرق اخرى وروايات اخرى تعضد هذا المعنى. الحديث يدل على استحباب الغسل عند الاحرام والى ذلك ذهب الاكثر وقال الناصر انه واجب ولا دليل على الايجاب. وقال حسن البصري ومالك محتمل احتمل الوجوب احتمل الاستحباب لكن اصلح يبدو الاستحباب. وقال الحاكم والبيهقي من طريق يعقوب بن عطاء عن ابي عن ابن عباس قال اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه فلما اتى ذا الحليفه التي تسمى اليوم بابيار عليه ميقات اهل المدينه ومن جعل اهل المدينه ومن جعل المدينه من اهل الشام وما ولاها. والمواقيت كما قلت لكم مواقيت مكانيه ومواقيت زمانيه. المواقيت الزمانيه المتعلقه باوقات الصلوات مثلا باوقات صيام رمضان باوقات زمن الحج الحج واشهر معلومات. هناك المواقيت المكانيه كميقات اهل المدينه بالحليفه وميقات اهل مصر رابع وميقات اهل نجد ذو ايش قرن المنازل وميقات اهل اليمن يا لامنا وميقات اهل العراق الاتاب وقطع النبي عليه الصلاه والسلام لكي لا يتجاوز الشخص الا اذا نوى الاحرام اذا نوى النسك الا ويحرم منها. فاذا احرم منها حرمت عليه اشياء كانت حلالا عليه كما اذا دخل احدنا الصلاه وكبر تكبيره الاحرام فانه يحرم عليه طعام الشراب والكلام واشياء كانت مباحه حلالا عليه قبل تكبيره الاحرام. وانظر كيف جعل الله سبحانه وتعالى حرمه الكعبه هذه المواقيت المكانيه فيها تقديس فيها تعظيم فيها بيان حرمه الكعبه من مسافه بعيده مسافه بعيده من الحرم مسافه بعيده من البيت وانت تمتنع الاشياء اباحها الله محظورات احرام. تصور مثلا يا نمله 90 كيلو مثلا او يزيد عن مكه وخذ بقى ايش المواقيت الاخرى ابعد كل هذا في يعني بيان حرمه الكعبه بيان عظم الكعبه بيان قدسيتها من على تلك المسافه تعظم شعائر الله هي المراقبه هي العبوديه لله عز وجل. طيب وايضا تغتسل كل هذا تطهر تنظف استناد لسنة النبي عليه الصلاه والسلام تتجرد عن المخيط والمحيط وتلبس الاحرام ولا تغطي راسك ثم تلبي. شوف انظر المسافه اللي انت بتلبي منها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك مسافة بعيدة من الكعبة وأنت لا تزال تكرر هذا الذكر وهذه التلبية مرة بعد أخرى وترفع بها صوتك وتقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا لبيك ذا الفواضل لبيك ذا المعارج ومعنى لبيك أي طاعة بعد طاعة وإجابة بعد إجابة لا أنكف العهد ولا أخر الذمة ولا أترك ما خلقتني من أجله وما وجدت من أجله. فلا شك في النسك معاني عظيمة في الحج والعمرة معاني عظيمة جدا ربما يغفل عنها أكثر من الناس. طيب يقول هنا ومن طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين. قلنا ذي الحليفة على بعد ستة أميال من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، على بعد ستة أميال من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتسمى اليوم بأبيض عليه. طيب، يقول: ثم قعد على بعيره، أول شيء تجرد من ثيابه، لبس الإحرام، صلى ركعتين، وهو ليس للإحرام سنة من الصلاة خصة، ليس للإحرام سنة راتبة تصلى، إنما إذا وافق صلاة الفجر صلى، إذا دخل المسجد بنية تحية المسجد صلى ركعتين لا بأس، إذا كان بعد صلاة العصر صلى، فرضنا أنه الآن اغتسل ولبس الإحرام وبعدين دخل المسجد ووجدهم يصلون العصر مثلا، يصلي معهم ويمشي، يلزم أن يأتي بسنة راتبة، ليس للإحرام سنة راتبة كما يعتقد كثير من الناس. إنما هنا لما أتى بالحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره، فلما استوى على الرداء أحرم بالحج. لو صليت ركعتين بالوضوء لا بأس، لو صليت ركعتين تحية المسجد لا بأس، لو كنت أدركت مثلا الفجر مع الجماعة صليت ركعتين في مسجد الحليفة مثلا لا بأس. فلما استوى على البيداء، البيداء هي الصحراء الفلات، أحرم بالحج، استقبل بناقته الكعبة ثم أحرم بالحج. قال والنبي عليه الصلاة والسلام: أحرم قارنا ولم يحرم مفردا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي، ساق الهدي، وحج مع النبي عليه الصلاة والسلام من هو مفرد ومن هو متمتع، والأكثرون كانوا متمتعين. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد دخلت العمرة الحج إلى يوم القيامة، يقصد ويشير التمتع إلى التمتع. ولا شك أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل أنواع النسك وأحسنها، لأنك تجمع في سفرة واحدة بين عبادتين مستقلتين، العمرة ثم تتمتع وتتحلل منها ثم تهل بالحج، ففي سفرة واحدة جمعت بين شعيرتين ثم تذبح نسك التمتع، نسك التمتع، وفي ذبح النسك عبادة عظيمة، هذه التمتع معني أخوة. فإن لم تستطع صمت ثلاثة أيام في الحج أي في مكة وسبعة إذا رجع، لا شك أن التمتع أفضل أنساك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أني، يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة في حج، يعني تمتع. وحجت عائشة رضي الله عنها مفردة مفردة، ولما انتهت من حجها أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تهل بالعمرة من التنعيم، معنى يقول. فلما استوى على البيداء أحرم بالحج، في حديث ابن عمر الأخر: فلما استوى على البيداء أهل بالتوحيد، أهل إيه؟ معناه تلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. والمشركون كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن إلا شريكا ملكته وما ملك، وهذا فساد وشرك بالله تبارك وتعالى ونقض للتوحيد الأول. لكن النبي عليه الصلاة والسلام صحح لهم هذه التلبية، التلبية الصحيحة المأثورة المعروفة. ف فلما استوى على البيداء أحرم بالحج. ويعقوب ضعيف قال الحافظ عن عائشة قال. ومعنى هذا الحديث بارك الله فيك صحيح في نصوص أخرى وروايات كثيرة. وعن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن حديث يقص لنا صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد ساق الإمام مسلم رحمه الله سياقة مطولة معنا تفرد به مسلم عن البخاري رحمه الله. وقد ساقه الإمام الألباني رحمه الله في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام سياقة حسنة جميلة مع ذكر الزيادات والألفاظ واختلاف الروايات رحمه الله تعالى جزاه الله عنه خير. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمين ويقال بخطمين بفتح الخاء وكسر الخاء وأشنان ويقال أشنان وأشنان بضم الهمزة أو فتحها وكلها نباتات كانوا من قبل يغتسلون بها تقوم مقام الصابون والشامبو المستعمل كان ذلك يراضي الخطم يراضي والأشنان أيضا تراضي وكانوا إلى عهد قريب يستعملونها كما في بلاد الحرمين والجزيرة ودول الخليج من فترة قريبة. قال ولا زالوا في بلاد اليمن يستعملون الخطم هذا بس هو عبارة يأخذونه من السدر من شجر السدر لأن شجر السدر عندهم سنة يأتي بنرق يؤكل وسنة أخرى يأتي بهذا الخطمي أو الأسنان فيغسلون به الرأس ويغذي فروة الرأس وله فوائد أخرى كثيرة ويباع هناك عند العطارين والبقالين. قال فإذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطم وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير رواه أحمد. الحديث قال في مجمع الزوائد رجل البزار الطبراني في الأوسط وإسناده البزار حسن قوله بخطم نبات قال في القاموس الخطم ويفتح خطم نبات محلل مفتح ليل يعني هو يصفه من ناحية ايه؟ من ناحية الفوائد من ناحية الفوائد الصحية والطبية قل نبات محلل مفتح ليل نافع العسر البولي وذكر له فوائد ومنافع قوله وأشنان وبالضم والكسر الهمزة قال في القاموس هو نبات. الحديث يدل على استحباب تنظيف الرأس بالغسل أو بالغسل ودهني عند الإحرام سيأتي الكلام على ذلك في الحديث وليس فيه الغسل لجميع البدن الذي بوب أو بوب المصنف له. وعن عائشة قالت نفست أسماء بنت عميس لمحمد بن أبي بكر الصديق شجرة فأمر يعني شجر المراد في ذي الحليفة في أبيار علي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهلل. أصل الإهلال هو رفع الصوت وما أهلل به لغير الله. كانوا المشركون يذبحون الذبيحة ويهلون يرفعون الصوت يقولون هذه للصنم الفلاني وهذه للصنم الفلاني وهذه للوثن الفلاني وما إلى ذلك الإهلال وتهل يعني ترفع صوتها بالإهلال والإحرام والتلبية ولا بأس أن المرأة تلبي ما لم تقع مفسدة ما لم تقع مفسدة وفتنة بصوتها. وابن مالك وابو داود رواه ذلك الحديث أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء أنها ولدت محمد بن أبي بكر البيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهيلنا. قال الحافظ وهذا مرسل، وقال الدارقطني بعد أن ساق حديث عائشة الذي ذكره المصنف في العلة الصحيح قول مالك ومن وافقه يعني مرسل. أخرجه النسائي من حديث القاسم بن محمد عن أبي عن أبي بكر قال الحافظ، قال الحافظ ومرسل أيضا لأن محمدا لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من أبيه. نعم يمكن أن يكون سمع ذلك من أمه، لكن قد قيل إن القاسم يعني لو قلنا هذا مرسل صحابي يمكن، قد قيل إن القاسم أيضا لم يسمع من أمه، وقد أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل. هذه الذي فيه سياق قصة حجة النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه جابر كأنك تراها، وتفرد بها الإمام مسلم رحمه الله. قال والسبب مسألة نزاعهم في الإرسال أنهم لم يجمعوا ولم يتفقوا على صحبة محمد بن أبي بكر الصديق، هذا هو السبب. منهم من قال له شرط رؤية وليس بالصحابة، معنى أنه لم يسمع شيء من النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من عدوا في إعداد الصحابة. طيب لكن الغالب أن له شرف الرؤية ورواياته مرسلة. يقول حديث جابر في صحيح مسلم بارك الله فيكم قلنا رواه مسلم دون البخاري. يقول من حديث جابر الطويل فخرجنا حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستغفري بثوب واحرمي الحدث، واحرمي الحدث السابق هذا. يقول قوله نفست بضم النون وكسرها، نفست ونفست وكسر الفاء ضم النون نفست الولاد، واما بفتح النون فالحيض نفست ونافست، وليس بمراد هنا انما المراد هو الوضع والولاده. الحديث يدل على مشروعيه المسلم لمن اراد الايلام بالحج ولكنه احتمل ان يكون لقدر النفاس. الاحتمال هذا لا وجه له، هذا الاحتمال لا وجه له، الصواب انه سنه ولو كانت المراه حائضا ولا او نفساء، فلا يصلح الاستدلال به على مشروعيه مطلق المسلم. النبي عليه الصلاه والسلام اغتسل والصحابه اغتسلوا. وعن جعفر بن محمد عن أبي ان علي كرم الله وجهه رضي الله عنه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعه ويوم عرفه واذا اراد ان يحرم رواه الشافعي. كم حديثا مضى معنا في باب غسل الاحرام والوقوف بعرفه ايها الاخوه؟ كم؟ أول واحد حديث زيد بن ثابت، إيش يقول؟ تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإهلاله، تجرد النبي عليه الصلاة والسلام لإهلاله واغتسل. جميل. الثاني اللي بعده إذا أراد أن يحلل غسل رأسه بخطمه وإكلاله ولحمه بشيء بخطمه أو خطمه، قلنا الخطمه ما هو؟ عبد الرحمن ما هو؟ نبات الشحنات يغتسل به مثل الصلاة. جميل. يقوم مقام الصلاة وأسنان نفس أيضا نبات آخر يقوم بنفس الوظيفة، ودهناه بشيء من زيت غير كثير. طبعا عائشة من بعده نفست أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر بالشجرة، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بكر أن يأمرها أن تغتسل وتتم. جميل. طب اللي بعده إيه؟ عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي كرم الله وجهه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم. تمام. وعن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طول يعني قريبا من الحرم حتى يصبح ويغتسل. تشعرون ببرد؟ أخرج من الشبكة يا رب الرحمن. أنه كان لا يقدم مكة إلا بات به طوال حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله. قال له المسلمون وللبخاري معناه. ولمالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرام قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوف عشية عرفة. لفظ البخاري أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت في ذي الطول ثم يصلي الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. أخرجه أيضا أبو داود والنسائي. الحديث يدل على استحباب الاغتسال لدخول مكة. قال في الفتح رحمه الله قال ابن المنذر أن الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس بالترك عندهم فدية. وقال أكثرهم يجزي عن الوضوء. في الموطأ أن ابن عمر كان لا يغتسل رأسه وهو محرم إلا من احتلال. وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأس. وقالت الشافعية إن عجز عن الغسل تيمم ليس في ذكر التيمم دليل. وقال ابن تيم لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة إنما ذكروه للطواف. لا مانع يكون لدخول مكة وللطواف يجمع بين الأمرين والنيتين لا الأمر في هذا الأصل. والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف. قوله بذي طوال بضم الطاء وفتحها. طيب طوال وطوال. باب غسل المستحاضة بكل صلاة. إذا كم مضى معنا من أبواب؟ اذكروها لنا الأبواب اللي هي عناوين وتراجع. أول حاجة في الأغسال المستحبة ما ذكر الجو من البداية وكذا صفحوه من البداية. أبواب الأغسال المستحبة أول شيء ذكر غسل الجمعة هذا واحد. ثاني شيء الغسل من تغسيل ميت. الغسل من أين؟ من أين؟ غسل العيدين. جميل. الغسل من تغسيل ميت. الثالث الرابع غسل الإحرام والوقوف بعرفة ودخول مكة. جميل. الذي بعده الاغتسال عند المستحاضة. الاغتسال عند المستحاضة وخلاصته أنه لا يجب عليه الاغتسال وهي مستحاضة. معنى إخوان إنما يجب عليه الاغتسال إذا انتهت من الحيض وعرفت وميزت دم الحيض فهنا تتطهر فتغتسل من الحيض فانتقلت إلى الاستحاضة فلا يجب عليها الاغتسال. إنما عليها الوضوء عند كل صلاة. الوضوء عند كل صلاة. لكن لو أن المرأة اغتسلت من ذات نفسها الأمر في هذا واسع ولا نمنعها. لكن الأحاديث التي فيها الأمر بالاغتسال للمستحاضة لا تصح. حديث الأمر منه صلى الله عليه وسلم المستحاضة بأن تغتسل لا تصح. إنما هي شاذة. أنا أقول إنما يجزئ في حقها فقط الوضوء لكل صلاة وهذا هو الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. تأتيك حديث فيها الأمر لا تصح. أول هذه الأحاديث حديث عائشة قال استحيضت زينب بنت جحش والاستحاضة دم يخرج لعلة وآفة ومرض. نزيف تنزف المرأة عفانا الله يرضى. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعد بعض النسوة 4 سنين وبعض النسوة 7 سنين وبعض النسوة 3 سنين مع ذلك المرأة الزانية يعني إخوان داء لم يستطيع علاجه أو استطاعه وصبره يمكن هذا ويمكن هذا. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اغتسلي لكل صلاة. اغتسل لكل صلاة. رأى أبو داود قلنا هذا الحديث ضعيف. قلنا هذا الحديث ضعيف في الأمر بالاغتسال منه صلى الله عليه وسلم ولا صح. الحديث في محمد بن إسحاق والحسن المنذري بعض طرقه لكنه شاذ وأخرجه ابن ماجه وفيه دلالة على وجوب الاغتسال عليه لكل صلاة. فذهب إلى ذلك الإمامية وروي عن ابن عمر وابن الزبير عطاء بن أبي رباح وروي هذا أيضا عن علي وابن عباس وروي عن عائشة أنها قالت تغتسل كل يوم غسلا واحدا. شوف المسألة فيها مذهب طبعا مذهب يقول تغتسل كل صلاة هذا واحدة مذهب قال تغتسل في اليوم مرة مذهب قال لا تغتسل للظهر والعصر مرة والمغرب والعشاء مرة والفجر مرة كم صارت؟ صعبة أوي وتصور يكون في ده تصور ما عنده مسخنات مفيش مية مفيش معدن والسخنات ما تبرد في مية نجيبها من البئر ده تعب. ولذلك أحسن المذاهب هو الأخير هذا أنه يجزئ الوضوء فقط في حقه لكل الصلاة. فيه رهوة ولا ما فيه رهوة؟ تستثبت تتحفظ من أجل الدم لا ينزل على البقعة وتصب على حالتها. يقاس عليها صاحب سلس البلد يصلي على حالتها ويتوضأ لكل صلاة. يقاس على حالتها صاحب انفلات الريح أو سلس المدي عنده سلاسة المدي مستمر لا ينقطع عفانا الله وياك. ولا شك أن هذه أمراض تعالج أنا فقاس العلماء هذه حالات الصوت على من؟ على حالة المستحاضة على حالة إيه؟ المستحاضة. طيب نرجع نقرأ نشوف الشرح. قال وروي عن عائشة أنها قالت تغتسل كل يوم غسلا واحدا. وعن ابن المسيب والحسن قال تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة العصر الظهر. ذكر ذلك النووي يعني في 24 ساعة مرة. فذكر أبو داود حجة هذه الأقوال في سننه وجعلها أبواب في سنن الدولة بشرح حول المعبود. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليه الاغتسال لشيء من الصلوات. شوف ازاي ماذا بالجمهور هو الأفضل. الحديث اللي فات التي فيها الأمر بالاغتسال ليست في الصحيحين ولا في أحدهما. انتبه حديث زينب بنت جحش كونها استحاضت التي في الصحيحين أو أحدهما ليس فيها الأمر منه صلى الله عليه وسلم بأن تغتسل. والاغتسال شاذ. يقول وذهب الجمهور الى انه لا يجب عليه الاغتسال لشيء من الصلوات ولا في وقت من الاوقات الا مره واحده في وقت انقطاع حيضه. قال النووي وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشه وقول عروه بن الزبير وابي سلمه بن عبد الرحمن ومالك وابي حنيفه واحمد. ودليل الجمهور ان الاصل عدم الوجوب فلا يجب الا بورود الشرع باجابه. قال النووي ولم يصح النبي عليه الصلاه والسلام انه امر بالغسل الا مره واحده عند انقطاع حيضه. وقوله اذا اقبلت فاذا فدع الصلاه واذا اقبلت فاذا التاسي. هذا هو الصحيح. وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل ابدا ما في. قال واما الاحاديث الوارده في سنن ابي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالغسل فليس فيها شيء ثابت. وقد بين البياقي ومن قبل طيب ومن قبله ضعفها. وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت ف فقال له رسول الله 9 نسوة استحيضت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عرفات مذكورات منها هؤلاء النسوة. قال أن أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش استحيضت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الشافعي رحمه الله إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. قال ولا أشك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به. يعني هي اجتهدت من ذات نفسها فكانت تغتسل لكل صلاة. قال ولا أشك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به وذلك وتسعون له كان. وكذا قال سفيان بن عيينة والليث بن سعد غيرهما. وما دام إليه جمهور من عدم يبنى الاغتسال إلا بإدبار حيضته والحق بفضل الدليل الصحيح الذي تقوم به الحجة لا سيما في مثل هذا التكليف الشاق فإنه لا كان يقوم بما دونه في المشقة إلا خلص العباد أو العباد. فكيف بالنساء ناقصات الأديان بصريح الحديث والتيسير وعدم التنفير أصلا خفف على المرأة الحائض ألا تصوم ولا تصوم كل هذا من باب التخفيف مراعاة لنقصان دينها معنى. قال والتيسير وعدم التنفير من المطالب التي أكثر المختار صلى الله عليه وسلم الإرشاد إليه. فالمرأة الأصلية المتعضضة أو المعتضبة بمثل ما ذكر لا ينبغي الجزم بالانتقال عنها بما ليس بحجة توجب الانتقال. إذا خلاصة أن اغتسال الصحابة على سبيل الاستحباب إذا اغتسلت من ذات نفسها ليس على سبيل إيجاب وإنما يكفيها أن تتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت وإذا أرادت أن تصلي قبيل الصلاة تتوضأ. وجميع الأحاديث التي فيها إيجاب الغسل لكل صلاة قد ذكر المصنف بعضها في هذا الباب واكثرها ياتي في ابواب الخير وكل واحد منها لا يخلو عن مقال كما ستعرف ذلك. لا يقال انما تنتهض الاستدلال بمجموعها لاننا نقول اول شيء اخوان لا نقول تنتهض الاستدلال بمجموعها. ليه؟ ان هذا من باب الشذوذ والعله ليس من باب الشواذ والمتابعه. والحديث الشاذ لا ينفع ان يكون شهيدا او مشهودا له لا ينفع أن يكون شهيداً أو مشهوداً له. الشاذ متفرد يوضع على حدة لا يعمل به ولا يعتبر معنى لأننا نقول الشذوذ إيه مخرجه واحد. الشذوذ مخرجه واحد يعني حديث أبي هريرة حديث عائشة حديث عائشة ده مخرج صحابية واحدة. طيب اختلف الرواة واختلف التلاميذ واختلف التابعون مثلا على عائشة فروى الحديث فيه الأمر بالإغتسال والأكثر الأغلب روى الحديث بدون الأمر بالإغتسال هو مخرج واحد. فيكون هذا من باب الشذوذ والعلة فلا يصلح في باب الشواذ والمتابعات. يقول لا يقال إنما تنتهض الاستدلال بمجموعها لأن نقول هذا مسلم لو لم يوجد ما يعارض. هذا السبب الثاني وجد ما يعارض وأما إذا كانت معارضة بما هو ثابت في الصحيح معارضة بما هو ثابت في الصحيح فلا كحديث عائشة الأدب في أبواب الخير. فإن في أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فاطمة بنت أبي حبيش بالإغتسال عند ذهاب الحيض فقط وترك البيان في وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول. تأخير البيان عن وقت الحاجة وعن زمن الحاجة وهي محتاجة إلى هذا الشيء لا يجوز تأخيره. قد جمع بعضهم بين الأحاديث بحمل أحاديث الغسل لكل صلاة على الاستحباب كما سئل في باب من تحيضه 6 أو 7 وجمع حسن. لكن قبل أن نقول وجمع حسن لابد أن نصحح الحديث أولا والحديث لم يصح في الأمر بالاغتسال الأمر بالاغتسال منه صلى الله عليه وسلم لا يصح ولا يعتبر من الناحية الحديثية والإسنادية. فلا نتعب أنفسنا ولا نكلف أنفسنا أمر الجمع لأنه في الحقيقة المعارض ضعيف، والمعارض وهو الأصل هو الصحيح المعتمد المعتبر. وعن عائشة أن سهل بن سهيل ابن عمرو اصطحيضا، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك، فأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جاهدها ذلك أمر أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، والصبح بغسل، فهو أحمد وأبو داود. لكنه أيضا حديث ضعيف. قال الحديث في إسناده محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وابن إسحاق ليس بحجة لا سيما إذا عنه. وعبد الرحمن قد قيل إنه لم يسمع من أبيه، قال حاوط قد قيل إن ابن إسحاق وهم فيه. والحديث يدل على أنه